الموطا الجزء الأول صفحة 207. وقال الشاطبي في الموافقات: الشريعة عربية، وإذا كانت عربية فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم. لا يفهم الشريعة حق الفهم بأن يكون مدركا للأحكام الشرعية استقلالا حيث لا يقلد إلا من فهم اللغة العربية. لماذا؟ لأنه كما بين ربنا جل وعلا أن القرآن عربي، النبي صلى الله عليه وسلم عربي، إذا كان لسانه أو كلام القرآن عربي وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لسانه لسان العرب، حينئذ لا يمكن التوصل إلى فهم مرامي ومقاصد النوعين إلا بفهم الوسيلة التي توصل إلى ذلك وهو لسان العرب. يقول رحمه الله تعالى: فلا يفهمها حق الفهم إلا من فقه إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم، لأنهما سيان في النمط ما عدا وجوه الإعجاز. ثم قال رحمه الله تعالى كلمة ينبغي عناية بها والنظر في أحوال طلاب العلم اليوم، يقول: فإذا فرضنا مبتدئا في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة، يعني ثم تلازم في فهم الشريعة مع فهم لسان العرب، فالمبتدئ في لسان العرب قطعا هو مبتدئ في فهم الشريعة، والمتوسط في لسان العرب فهو متوسط في الشريعة، والمنتهي منتهي، ولا يمكن أن يكون مبتدئا في لسان العرب ثم يكون متوسطا في الشريعة، أو لا يمكن أن يكون مبتدئا في لسان العرب وهو منتهي في الشريعة. لماذا؟ لأن هذا محال، لأن ثم سبب ومسبب، لا يمكن أن يتوصل إلى فهم نصوص الوحيين وهو مسبب إلا بتحصيل سببه، لأن الأسباب مرتبطة به أو المسببات مرتبطة به بأسبابها. فإذا كان فهم الكتاب والسنة محصورا في فهم العربية فلا يمكن أن يوجد وسيلة توصل طالب العلم للنظر في نصوص الوحيين والاستنباط من الوحيين إلا بهذا الطريق. فقال رحمه الله تعالى: فإذا فرضنا مبتدئا في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة، أو متوسطا فهو متوسط في فهم الشريعة، والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية، فإن انتهى إلى درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة. إذا ثم تلازم بين فهم الشريعة وفهم اللغة، لا يمكن أن يكون ثم وصول إلى فهم الشريعة إلا بفهم لسان العرب. وهذا كلام من إمام يعتبر أصوليا لغويا وفقيها، قال مالكية، بل بلغ درجة الاجتهاد ينبه على مثل هذا التنبيه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولابد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف، يعني المفسر أو الناظر في مدلول الكتاب والسنة، من أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ وكيف يفهم كلامه. فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني، فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب، فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه ولا يكون الأمر كذلك، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن مقصود بهاتين جملتين المنقولتين عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك الشاطبي، أن نعرف بأن دراسة اللغة العربية ليست من فضول الأعمال وليست من العلوم المكملة التي يمكن التنازل عنها أو يمكن الصد لمن يدرسها أو يدرسها، فإن هذا يعتبر من خلقه المنهجية. لابد أن يعتني طالب العلم العناية الفائقة أجل أن يدرك لسان العرب، وأشد ما يحتاجه إليه هو العلوم الثلاثة التي تعتبر رأسا في فقه العربية: نحوا وصرفا وبيانا، يزيد على ذلك فقه اللغة، وهذا الذي يعنيه كثير ممن تكلم في هذه المسألة، وأهمها هو النحو. المقدمة الثانية فيما يتعلق بالمبادئ العشرة التي يعتني بها من درس أو درس علم النحو أي المجموعة في قول الصبان إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى جميع أحد الشرفة. أما النحو فهو له معنيان، معنى اللغوي ومعنى الاصطلاحي، ومعرفة حدود الفنون التي يدرسها الطالب أهم ما يعتنى به ابتداء، ليعرف ما هذا الفن الذي يدرسه ويذهب ويأتي من أجل أن يحصل مسائل القواعد المتعلقة بهذا الفن. إذ من المعيب أن يدرس الطالب فنا ثم إذا قيل له صور لي هذا الفن في أي شيء يبحث، في أي جانب، علوم متنوعة، فالمبحث التفسير ليس كمبحث الحديث، ومبحث الحديث ليس كمبحث أصول التفسير ليس كأصول الحديث، نحو ذلك. كذلك النظر في ما يتعلق بعلم الصرف ليس هو عين ما يتعلق بعلم النحو، لابد أن يميز هذه العلوم بحيث يتصور عنده أو يحصل تصور تام معرفة هذا العلم في أي شيء يدرس، في أي شيء يبحث. النحو في لسان العرب يطلق على معان كثيرة جدا، طلع بعضهم إلى 18 معنى، وأشهرها 6، المجموعة في قول ناظم: قصد ومثل، جهة مقدار، قسم وبعض قاله الأخيار. قصد ومثل، جهة مقدار، قسم وبعض قاله الأخيار. فيأتي النحو في اللغة بمعنى القصد، ومنه نحوت المدينة يعني قصدت المدينة، ويأتي بمعنى المثل، زيد نحو عمرو يعني مثله وشبهه، ويأتي بمعنى الجهة، صليت نحو الكعبة يعني جهة الكعبة، ويأتي بمعنى المقدار، لزيد نحو ألف يعني مقدار ألف، ويأتي بمعنى القسم، نحوت مالي بين أولادي يعني قسمت مالي بين أولاد، ويأتي بمعنى البعض، جاء نحو القوم يعني بعض قوم، هذا يستعمل من لسان العرب جملة صحيحة، جاء نحو القوم يعني بعض القوم، هذا أشهر ما ذكر أو يستعمل في لسان العرب، قصد ومثل، جهة مقدار، قسم وبعض قاله الأخيار. وأما في الاصطلاح، اصطلاح النحاة، فالنحو يعرف ويراد به أو يعرف بأنه علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء، علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء، علم أي إدراكه، العلم يحمل على المعنى اللغوي هو الإدراك، المراد بالإدراك وصول النفس إلى المعنى بتمام يعني الفهم التام، فهم التام هو الذي يراد به بالإدراك. علم بماذا؟ بأصول، والأصول جمع أصل، والمراد به هنا القواعد، القاعدة المستمرة. إذ الأصل يستعمل في الاصطلاح ويراد به عدة معاني منها القاعدة المستمرة. إذن علم بأصول أي بقواعد، هذه القواعد ما فائدتها؟ يعرف بها يعني بواسطة هذه القواعد أحوال أواخر الكلم، كلم جمع اسم جمع كلمة، اسم جنس جمعي لكلمة يعني واحده كلمة، والكلمة قد تكون اسما، قد تكون فعلا، وقد تكون حرفا. والنظر في الكلمة إما في أولها وإما في أثنائها وإما في آخرها، زيد إما أن ينظر الناظر في حركة زيد، وإما أن ينظر في حركة الياء عين كلمة أو في الدال. مبحث النحاة يختص بالحرف الأخير فقط، وأما الأوائل والأواسط فلا مبحث للنحاة فيهما البت إلا على جهة التبع. وأما استقلالا هذا المبحث الصرفيين ينظرون إلى الأوائل والأواسط والأواخر لا من جهة الإعراب والبناء إنما من جهات أخرى. إذا علم بأصول يعرف بها أحوال جمع حال، والمراد بها الصفة، أحوال أواخر الكلمة احترازا عن أوائل وأواسط الكلمة يعني الكلمات، فلا يبحث النحاة فيها البتة. من أي جهة؟ من حيث كون الأخير هل حاله وصفته أنه معرب أم مبني. فالنظر تلخص في معرفة هذه الكلمة هل هي مبنية أو معربة، ثم كل منهما لابد من حركة إعراب أو حركة بناء، ومحل حركة الإعراب هي الحرف الأخير، ومحل حركة البناء هو الحرف الأخير. إذن يتلخص من هذا أن مبحث النحاة في قواعد قعدوها وأصلوها، وهذه القواعد هي الأبواب الآتي ذكرها، أبواب الفاعل عندهم قاعدة، الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب والمضاف على حسب العوامل والمضاف إليه مجرور، هذه قواعد كالقواعد الأصولية عند الأصوليين، مطلق الأمر للوجوب العام يحمل على عمومه، تطبق هذه القواعد في استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة. هنا كذلك القواعد التي يعنيها باب التعريف في هذا الموضع مراد بها الفاعل مرفوع، حينئذ إذا قلت الفاعل مرفوع هذه قضية كلية قاعدة عامة، يدخل تحتها ما لا حصر من جزئيات الفاعل، فتقول جاء زيد، زيد فاعل، تحكم عليه بأنه فاعل بتطبيق الحد، تعريف الفاعل، ما هو الفاعل؟ الحدود التي يذكرها النحاة كذلك مما ينبغي العناية به، لأن هي التي تميز لك أن هذا حال وهذا تمييز وهذا مبتدأ وهذا خبر وهذا مفعول مطلق وهذا ظرف إلى آخره. كيف تحكم على هذه الكلمة بأنها حال؟ تطبيق التعريف. كيف تحكم على هذه الكلمة بأنها خبر، بأنها مبتدأ، بأنها مضاف، بأنها مضاف إليه؟ تنظر إلى التعريف. وليس بحث النحاة في التعريف من أجل الحكم، يعني ليس بحثهم في التعريف هو أحكام، وإنما بحثهم في التعريف من أجل أن تنزل أولا ثم بعد ذلك ينزل الحكم. فالقاعدة الفاعل مرفوع، تقول جاء زيد، زيد هذا يحتمل أنه فاعل بالعقل، يحتمل عقلا أنه فاعل، أنه تمييز، أنه حال إلى آخره. ما الذي يميز لنا هذا عن ذاك؟ تقول الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور وقبله فعله. فتنظر في كلمة زيد فإذا بها على ما ذكره صاحب الأجروم هنا اسم مرفوع، والمرفوع هذا حكم الأولى عدم إدخاله في الحد، مذكور قبله فعله. وكذلك هنا حينئذ نقول زيد فاعل، الفاعل هل هو منصوب؟ هل هو مخفوض؟ هل هو مرفوع؟ قل الفاعل مرفوع. فنأتي بهذه القاعدة ونطبقها، حينئذ يستقيم معنا كما يقولون قياس من الشكل الأول، الفاعل زيد، جاء زيد من قولك جاء زيد فاعل، هذه مقدمة، ثم تقول الفاعل مرفوع، النتيجة زيد مرفوع، زيد مرفوع. أولا تقول زيد من قولك جاء زيد فاعل، هذه مقدمة، كيف تثبتها؟ بماذا؟ بالحد، ثم تقول الفاعل مرفوع، ثم النتيجة زيد مرفوع. إذن جاء زيد، زيد فاعل، ونظرنا إليه من جهة الحد ثم حكمنا عليه بأنه مرفوع، لأن القاعدة النحوية المتفق عليها أن كل فاعل مرفوع. إذن علم بأصول، المراد بالأصول هنا القواعد التي هي الأحكام التي تكون منصبة على الأبواب الآتي ذكرها، علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء، فينظر في الأخير من جهة كونه هل هو معرب ثم ما هي حركته، وهل هو مبني ثم على أي شيء بني، هذا الذي يبحث عنه. إذن العلم كله من أوله إلى آخره محصور في هذه القواعد من أجل أن تنزل على أحكام أواخرها. أما الموضوع فهو الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء، كلمات العربية من حيث الإعراب والبناء. كلمات العربية محصورة في ثلاثة أنواع، إما اسم وإما فعل وإما حرف. فلا يبحث النحاة في الأدلة، ولا يبحثون في إثبات الأدلة، لا في الأسانيد ولا في كون هذه قراءة متواترة شاذة إلى آخره، وإنما بحثهم في الكلمات العربية، هذه الكلمات العربية إنما تكون باستقراء كلام العرب. الثمرة التي تستفاد من تعلم علم النحو فائدة العظمى هي فهم الشريعة، وأنت تنوي هذه النية من أجل أن تثاب، لأن الذي لا ينوي نية حسنة لطلب العلم الشرعي فلا ثواب، لما الأعمال بالنية. وأما ما يذكره البعض لأن ثمرة علم النحو وصيانة اللسان عن الخطأ في الكلام، هذه فرعية وليست أصلية، ولا ينبغي أن يجعل طالب العلم الشرعي الغاية هو صيانة اللسان. لا، نحن أثبتنا بأن اللغة العربية كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى من الدين، وأن حكمها فرض واجب، قد يكون فرضا عينيا وقد يكون فرضا كفائيا، فإذا كان كذلك حينئذ تساوي بقية الأحكام الشرعية، فلا يثاب عليها إلا بنية صالحة. حينئذ نقول الفائدة والثمرة الأولى من تعلم النحو هو فهم الشريعة الإسلامية، ثانية وبالتبع صيانة اللسان عن الوقوع في الخطأ. نسبته هو من العلوم العربية، واضعه مشهور أن أول واضع علم النحو هو أبو الأسود الدؤلي لأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، ولذلك سمي نحو لأنه قال أنحو هذا النحو، سمي نحوا. حكم الشارع فيه أنه في الأصل فرض كفاية، فرض كفاية، وعلى من أراد الاستنباط من الكتاب والسنة بمعنى النظر في الآية وفي الحديث فهو فرض عين، فهو فرض عين، فرض كفاية، هذا الأصل فيه. وقد يتعين تعلمه على من أراد أن ينظر في آية من أجل أن يفسرها استقلالا، يعني لا ينظر في كتب التفاسير، حينئذ يتعين عليه يكون فرض عين. هذا ما يتعلق به المقدمة الثانية، وهي باختصار أهم شيء فيها هو معرفة حد النحو. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. طب البسملة رحمه الله تعالى اختصر بناء على أنها أبلغ الثناء، وثانيا تعجيلا للفائدة لطالب العلم. هذا النظم، هذا النثر كما سبق أنه يسمى بالآجرومية، آجرومية تشديد الموضعين، وصاحبها أو مؤلفها أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي معروف بن آجروم. آجروم هذا قيل إن المراد به الفقير الصوفي، لذلك هو ممنوع من الصرف للعالمية سوى العجمة. مولود في سنة 72 و600 والمتوفى في سنة 23 و700، وهو من أشهر ما يدرسه طالب العلم ابتداء، إما النثر وإما النظم، وله شروحات عديدة مشهورة، والعناية بشرح واحد ثم يترقى به طالب العلم أولى من أن يتبع كثرة الشروح ثم قد يأخذ وقتا منه أكثر من اللازم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كما ذكرنا اكتفى ببسملة لأنها أبلغ الثناء أو من أبلغ الثناء، ولم يذكر حمدلة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما هو عادة المصنفين أنهم يبدأون بالحمد والثناء والشهادة وأما بعد إلى آخره. نقول هذا الجواب عنه بأنه أراد تعديل الفائدة للطالب، لأن المثل مختصر، وإذا كان كذلك فالأولى أن يستعجل مؤلف للطالب الفائدة. بسم الله الرحمن الرحيم الكلام، فيبدأ مباشرة. وجرى على ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كثير من مصنفاته يبدأ بالبسملة ثم مباشرة بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد وقول الله تعالى، وكذلك في سائر مسائله. قال رحمه الله تعالى: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. ابتدأ بتعريف الكلام، ابتدأ بتعريف الكلام. حينئذ هل تم فائدة لكونه يتقصد بأن يبدأ كتابه بمبتدئ بتعريف الكلام؟ نقول نعم، لأن الكلام هو الغاية، يعني سيدرس كل ما يتعلق بالمفردات الآتي ذكرها من أجل الوصول إلى كلام صحيح. يقول هذا هو كلام العرب، حينئذ ننزل القواعد مباشرة على الكتاب والسنة. إذا بدأ به المصنف لأنه المقصود بالذات، هذا أولا، ولأنه الذي يقع به التفاهم والتخاطب بخلاف الكلمة، وقد بدأ بها بعضهم يعرف الكلمة ابتداء ثم يؤخر تعريف الكلام، وبعضهم يعكس، فعلى كل المسألة يعني ترجع إلى تصنيف فقط، وإلا من بدأ بالكلام فله ملحظ، ومن بدأ بالكلمة فله ملحظ، إلا أن الأشهر أن يبدأ بالكلام كما قال ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كالسفر. الكلام له معنيان، معنى لغوي ومعنى نحوي اصطلاحي. وأما هو من حيث الصيغة فالكلام بفتح الكاف، هذا اسم مصدر لكلم، اسم مصدر لكلم، وقيل مصدر سماعي، كلم يكلم تكليما، مصدر منه التكليم تفعيل لأنه على وزن فعل، وفعل يأتي المصدر منه التفعيل، علم يعلم تعليم، وهكذا فرح يفرح تفريح. وأما كلم يكلم كلاما هذا ليس بمصدر وإنما هو اسم مصدر. إذن كلام اسم مصدر لكلم، وقيل مصدر ماعي لكلم. كلام له معنى لغوي ومعنى صلاح. أما معناه في اللغة فعلى ما ذكره صاحب القاموس القول وما كان مكتفيا بنفسه، القول وما كان مكتفيا بنفسه، فيشمل أمرين. الأمر الأول القول، حينئذ يكون مرده إلى اللفظ، لفظ أفاد مطلق إفادة سواء كانت الفائدة تامة أم ناقصة كما سيأتي. النوع الثاني مما يسمى كلاما في لسان العرب ما أفاد ولم يكن لفظا كالإشارة والكتابة والعقد والنصب ولسان الحال، هذه خمسة تسمى بالدوال الأربع عند بعضهم لإسقاط لسان الحال تفيد. ولو قرأ الناظر في كتاب ما من أوله إلى آخره أفاده أم لا؟ قطعا أفاده، لكن هل يسمى كلاما في صلاح النحاة؟ لا يسمى كلاما. لماذا؟ لأنه ليس بلفظ كما سيأتي. إذن حاصل نقول الكلام في اللغة القول وما كان مكتفيا بنفسه، فيشمل أمرين، ما كانت الإفادة فيه من جهة اللفظ، الثاني ما كانت الإفادة فيه لا من جهة اللفظ كالكتابة والإشارة. وأما في الاصطلاح فذكر المصنف هنا بأنه ما اشتمل على أربعة أركان، بحيث لا يقال بأنه كلام اصطلاحي إلا إذا كان مستجمعا لهذه الأركان الأربعة، فإن تخلف واحد منها سقط الحكم عليه بكونه كلاما. يعني لابد أن يكون أولا لفظا، ثانيا مركبا، ثالثا مفيدا، رابعا موضوعا بالوضع العربي. إن تخلف واحد من هذه الأربع بمعنى أنه لم يأتي به المتكلم سقط كونه كلاما نحويا، وثبت أنه كلام لغوي. فمتى ما تخلف ركن من هذه الأركان الأربعة سقط كونه كلاما نحويا وبقي أنه كلام لغوي. إذن لابد أن يجمع فيه هذه الأمور الأربعة. أما الركن الأول وهو ما أشار إليه بقوله اللفظ، لفظ من حيث الوزن أو الصيغة هو مصدر على وزن فعل، لفظ فعل، وفعل المصدر ليس المراد به المعنى المصدري هنا، بمعنى أننا نقول هو مصدر أريد به اسم المفعول، مصدر أريد به اسم المفعول. فاللفظ هنا بمعنى الملفوظ به كالخلق بمعنى المخلوق، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هذا خلق الله. هل المشار إليه عين فعل الله عز وجل أو مفعولاته؟ ثاني لا شك. إذن خلق نقول مصدر أريد به اسم المفعول، هذا خلق الله أي هذه مخلوقات الله تعالى، يعني هو الذي يشار إليه وهو الذي يطلب من البشر النظر إليه. إذن من حيث الصيغة هو مصدر أريد به اسم المفعول، وله معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. أما المعنى اللغوي فهو يأتي بمعنى الطرح والرمي، أكلت التمرة ونفضت نواه يعني طرحته ورميته، نفضت الرحى دقيق يعني طرحته ورمته. وأما في الاصطلاح فيعنون باللفظ أن يكون صوتا مشتملا، أو يعرب بأنه الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء مهملا كان أو مستعملا. إذن لابد أن يكون اللفظ صوتا، والصوت المراد به كل ما يسمع، كذلك كل ما يسمع يسمى صوتا، يعني ما يكون مدركا بالأذن مسموع كذلك، كل ما أدركه الإنسان بالأذن يكون ماذا؟ مسموعا. والمسموع قد يكون من الفم وقد يكون من غيره كذلك. تسمع أنت الآن، هذا ليس من الفم لكنه صوت. هنا قال الصوت المشتمل على بعض الحروف، إذن الصوت الخارج من الفم. هل كل صوت خرج من الفم يكون مشتملا على بعض الحروف؟ جواب لا. كذلك ليس كل صوت خرج من الفم يكون مشتملا على بعض الحروف. هذا الصوت وليس مشتملا على بعض الحروف. إذن الصوت عرفنا به أنه كل ما يسمع وكل ما يدرك به بالسمع عام، يشمل الخارج من الفم والخارج من غيره. ثم الخارج من الفم قد يكون مشتملا على بعض الحروف وقد لا يكون، وهنا اللفظ لابد أن يكون صوتا ولابد أن يكون مشتملا على بعض الحروف، لابد أن يكون فيه حرف. وأما أن يضغط على أسنانه فيظهر صوتا هذا لا يسمى لفظا، هو صوت لكنه ليس بلفظ. ليس لماذا؟ لأن من شرط اللفظ أن يكون الصوت مصحوبا بحرفين فأكثر، حرفين فأكثر. مشتملا على بعض الحروف الهجائية التي تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء وهي معلومة، مهملا كان أو مستعملا. مرادهم أن اللفظ على نوعين، قد يكون مستعملا يعني نطقت به العرب، الذي وضعته العرب ونطقت به كزيت وبيت وسماء وأرض، هذه ألفاظ نطقت بها العرب وأرادت بها معانيها ثابتة المعلومة قطعية متواترة. والنوع الثاني عكسه وهو ما لم تنطق به العرب، يمثل النحاس بزيد مقلوب زيد، العرب نطقت بزيد ولم تنطق بزيد، ونطقت بجعفر ولم تنطق برفعت كذلك. فإذا قيل بأن زيد هذه ألفاظ متصلة بعضها ببعض وهي كلمة لكنها لم تنطق بها العرب، هذا يسمى ماذا؟ يسمى مهملا، مأخوذ من الإهمال وهو الترك، يعني تركته العرب فلم تنطق به، لم تنطق به. إذن الركن الأول أن يكون لفظا، فإذا لم يكن لفظا فماذا يكون؟ إما أن يكون إشارة، وإما أن يكون كتابة، وإما أن يكون عقدا، وإما أن يكون نصبا، وإما أن يكون لسان حال. حينئذ نقول قوله اللفظ في الحد هنا في التعريف أخرج خمسة أشياء، فلا تسمى كلاما في صلاح النحاة. لماذا؟ لفقد شرط اللفظ. فكل ما أفاد قاعدة، كل ما أفاد ولم يكن لفظا فليس بكلام عند النحاة. واضح هذا؟ كل ما أفاد ولم يكن لفظا فليس بكلام عند النحاة، أو ما يسمى بالدوال الأربع وزيد عليها الخامسة وهي لسان الحال. الركن الثاني المركب، والمركب هذا مفعول من ركب يركب مركبا، وهو في اللغة وضع شيء على شيء مطلقا، يعني سواء كان على جهة الثبوت أم لا. لذلك قال بأنه كل بناء تركيب ولا عفو. فالمركب وضع شيء على شيء مطلقا سواء كان ثابتا أم لا، ثابتا أم لا، وهذا يسمى تركيب، وضعت شيء على شيء لكنه ليس بثابت. فإن كان ثابتا يسمى ماذا؟ يسمى بناء. فالبناء لابد أن يكون الشيء الموضوع على الشيء الآخر ثابتا يعني مستقر بينهما تلازم، فإذا كان كذلك حينئذ يسمى بناء، وإلا فهو تركيب. فكل بناء تركيب ونعم. أما معناه في الاصطلاح أو الذي يعنينا أن يقال المركب ما تألف من كلمتين فأكثر، ما تألف أو تركب من كلمتين فأكثر حقيقة أو حكما. فكل لفظ، لأن يعني عندنا لفظ الجنس الأول لابد من اعتباره، كل لفظ تألف من كلمتين فأكثر يسمى ماذا؟ يسمى مركبا. إذا وضعت كلمة بجوار كلمة، أنت تنطق بكلمة زيد وهي لفظ، وتنطق بكلمة قام وحدها وهي لفظ، وتنطق بكلمة من وإلى وهي لفظ واحد، لكن إذا قلت زيد قام حصل تركيب، حصل بناء، كذلك حينئذ مركب، نقول ما تألف من كلمتين فأكثر. وهذا فيه إشارة إلى أن أقل ما يتألف منه الكلام النحوي كلمتان فأكثر. ليس عندنا كلام نحوي من كلمة واحدة فقط إلا إذا كان ثم محذوف، حينئذ يقال بأنه مركب لكنه حكما لا حقيقة. من الذي قدم؟ تقول زيد، أجبت بزيد وهي كلمة واحدة، حصلت الإفادة بها أم لا؟ حصلت الإفادة بها. هل هي كلام؟ نعم هي كلام. كيف هي كلام وهي كلمة واحدة؟ تقول ثم ما هو محذوف، لأن الجواب، لأن الكلام إذا وقع جوابا للسؤال فالسؤال معاد في الجواب. هل قدم زيد؟ نعم. كلام أم لا؟ حرف. هل يحصل الكلام من حرف واحد؟ جواب لا، وإنما نقول ثم محذوف، نعم قدم زيد، نعم زيد قائم. إذن التركيب قد يكون حقيقة بأن تلفظ بالجزء الأول والجزء الثاني، زيد قادم، قدم زيد، تلفظ بالجزئين تنطق بهما، وقد تحذف أحد الجزئين وتنويه لما الأعمال بالنيات. حينئذ إذا نويت ذلك الجزء المحذوف فالمحذوف لعلة كالثابت كالموجود. إذا ما تألف من كلمتين فأكثر، هذا يسمى ماذا؟ يسمى مركبا حقيقة بأن تنطق باللفظين، أو حكما بأن تنطق بلفظة واحدة وتقدر اللفظة الأخرى. لكن المركب هنا قد يكون مفيدا فائدة تامة، وقد يكون مفيدا فائدة ناقصة. وكقاعدة الفائدة عند النحاة على نوعين، إدراك الحد ومحترزاته مهم هنا. الفائدة عند النحاة على نوعين، فائدة تامة والثاني فائدة ناقصة. الفائدة التامة هذه مستلزمة للكلام، بمعنى أنه لا يمكن أن توجد الفائدة التامة إلا إذا وجد التركيب مسند ومسند، يعني مبتدا وخبر، فعل وفاعل، وهذا أقل ما يتألف منه كلام. قلنا أقل ما يتألف منه كلام كلمتان، كذلك أقل ما يتألف منه الكلام كلمتان. إذا أردنا الاختصار نقول مبتدا وخبر، فعل وفاعل ونائبه، هذا أقل الكلام. باب الاختصار والإيضاح نقول مبتدا وخبر زيد قائم، أو النوع الثاني فعل وفاعل، قدم زيد ضرب زيد، هذا بالاختصار أقل ما يتألف منه الكلام. الفائدة الناقصة هذه لا تستلزم التركيب من كل وجه. إذا قلت زيد هل استفدت أم لا؟ هي تفصيل. إن قلت بأن الفائدة المنفية هنا الفائدة التامة، نعم، لأنك لم تحكم عليه لا بسفر ولا بقيام ولا بغيره، فهو كلمة واحدة. لكن الكلمة الواحدة زيد ما هي؟ نقول هذا اسم، والاسم تعريفه كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن في زمان. إذا كلمة دلت على معنى، إذا فيه معنى، وإذا كان كذلك حينئذ أفادت، لكن فائدة ناقصة، فائدة ناقصة. فدلالة المفردات أسميها فائدة لكنها ناقصة. قام لوحده أفاد، وهو إثبات القيام، يعني لا الضرب ولا النوم ولا الأكل ولا الشرب، إنما هو القيام وهو حدث خاص، ثم كونه وقع في زمن مضى لا في حاضر ولا في مستقبل، هذه فائدة. لكنه من الذي قام؟ لا ندري. حينئذ نقول هذه فائدة ناقصة. إن قام زيد وسكت حصلت فائدة أم لا؟ حصلت فائدة، لكنها فائدة ناقصة وليست بتامة. لماذا؟ لأن قولك إن قام زيد هذا فيه فوائد، أولا تعليق إن قام في المستقبل، إذا لم يحصل قيام زيد، فائدة أم لا؟ فائدة. ثم خصصت الحدث بكونه قيام، لا صيام ولا صلاة، هذه فائدة. وكونه واقعا أو حاصلا من شخص معين وهو زيد، ثم جعلته شرطا فترتب عليه جواب، هذه كلها فوائد. حصلت من ماذا؟ إن قام زيد، لكنها ليست تامة لعدم وجود الجواب. إن قام زيد قمت، هذه فائدة تامة. المركب بأنواعه قد يكون فائدة تامة، قام زيد فائدة تامة، زيد مسافر فائدة تامة، وقد لا يكون كذلك، قد لا يكون كذلك. ولذلك نقول المركب يدخل تحته أربعة أنواع. أولا المركب الإضافي كغلام زيد، الثاني المركب التقييدي، التقييدي بالنسبة إلى التقييد ثم التوصيف، الثالث المركب الإسنادي، الرابع المركب المجزي. المركب المجزي، المركب الإضافي غلام زيد، هذا فيه فائدة، وهو نسبة الغلام إلى زيد لا إلى امرأة، هذه فائدة. كونه زيدا لا عمرا ولا خالدا، هذه فائدة، إذن هو مفيد. فكل مركب إضافي قبل إسناده، قبل جعله جزءا من الجملة الإسمية والفعلية فهو مفيد، لكن الفائدة ناقصة لا تامة. المركب التقييدي المقصود به الصفة مع موصوفها، الصفة مع موصوفها. تقول جاء زيد العالم، زيد العالم فقط دون جاء، هذا يسمى مركبا تركيبا توصيفيا. العالم زيد، ليس الأول مبتدا والثاني خبر، لا، وإنما الأول كلمة ووصفتها بصفة، نقول الموصوف مع صفته يعنون له بأنه مركب توصيفي أو مركب تقييدي. فالصفة قيد للموصوف، هل فيه فائدة؟ نعم فيه فائدة، لكنها ناقصة لا تامة. ثالثا المركب الإسنادي، وعرفنا أن هذا المركب الإسنادي لابد له من مسند ومسند إليه، لابد له فيه من مسند ومسند إليه، يعني محكوم عليه ومحكوم به، محكوم عليه ومحكوم به، قد يأتي تفصيله، مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل. المركب المجزي مثل بعل ذكة، حضر موت، قل هذا ماذا؟ مركب مجزي، في فائدة أم لا؟ فيه فائدة. إذن دخل في قولنا مركبا، أن يكون مركبا الأنواع الأربعة. قوله المفيد المراد به أن يحسن سكوت المتكلم عليه، مفيد أصله مفيد من أفاد الرباعي، يعني اسم فاعل. والفائدة في اللغة كل ما استفيد من مال أو جاه أو منصب أو نحو ذلك سمى فائدة. وأما في الاصطلاح عندهم فالمراد بها ما أفاد فائدة يحسن السكوت عليها من المتكلم، ما أفاد فائدة يحسن السكوت عليها من المتكلم، يعني لا من السامع، لأن الكلام وصف للمتكلم لا للسامع، فالتوقف منه هو. تفسير هذه الفائدة قالوا بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر. فلو قلت مثلا إن قام زيد، تتكلم مع شخص ما، فجئت بجزء من الجملة الإسمية أو الجملة الفعلية أو الجملة الشرطية أو القسم أو نحو ذلك، ولم تأتي ببقية الجملة، حينئذ إذا تكلمت بمثل هذه الجملة إن قام زيد، السامع يبقى ينتظر شيء آخر، لأنك ذكرت شرطا فعل شرطي ولم تذكر الجواب. زيد العالم، هذا به ينتظر ماذا؟ ينتظر شيئا آخر يحصل به تمام الكلام، هذا المراد به بمعنى الفائدة. وإذا أطلقت الفائدة هنا المراد بها الفائدة التامة وليست الفائدة الناقصة. فإذا كان كذلك صار هذا القيد الكلام واللفظ المركب المفيد. قلنا المركب دخل فيه ما أفاد فائدة تامة وما أفاد فائدة ناقصة. قولنا المفيد أخرج ما أفاد فائدة ناقصة، فخرج به المركب الإضافي، وخرج به المزج، وخرج به التقييد، وخرج به الإسناد غير المفيد، يعني ما كان فيه فعل فاعل لكنه لا تحصل به الفائدة، مثل الذي معنا إن قام زيد فيه مركب الإسناد، قام زيد فعل فاعل، لو قلت هكذا ابتداء قام زيد كلام أم لا؟ أخبرت قام زيد كلام مؤلف من كلمتين، قام هو فعل وزيد وهو فاعل، حصل به الكلام. لكن لو جعلت هذه الجملة جزء جملة، هي جملة قبل إدخالها في جملة أخرى، هي كلام قبل إدخالها في جملة أخرى، تقول قام زيد كلام باتفاق النحاة، لكن عندما تقول إن قام زيد صارت جملة قام زيد جزء كلام أو جزء جملة، هي بعينها لا تسمى كلاما، هي بعينها لا تسمى كلاما. هل هو مركب إسنادي إن قام زيد؟ نعم مركب إسنادي. المركب الإسنادي على نوعين، مركب إسنادي تام الفائدة، وهذا المراد به الكلام المفيد فائدة تامة، مركب إسنادي فائدته ناقصة. ومن أبرز الأمثلة التي تكون واضحة جواب الشرط مع الشرط، عند عدم ذكر جواب الشرط إن قام زيد أو إذا حضر المعلم ما الذي سيحصل؟ سكت عنه، نقول هذا مركب إسنادي لكنه غير مفيد فائدة تامة إن كانت فائدته ناقصة. إذن هذا المراد به بالمفيد. بالوضع، مراد بالوضع ومصدر معنى اللغوي، وضع هو الولادة، وضعت المرأة إذا ولدت، مراد به الإسقاط والحط، وضعت ديني عن زيد أو الدين معنى أسقطته وحططته. وأما المراد به هنا ففسر بتفسيرين، يعني اختلف النحاة في الوضع المراد في تعريف الكلام، الأشهر أن المراد به الوضع العربي، بالوضع يعني بالوضع العربي، بأن تكون الألفاظ المستعملة، قلنا اللفظ المركب المفيد بماذا؟ بألفاظ ماذا؟ ما نوعية هذه الألفاظ؟ من أي لغة؟ هل هي مطلقة؟ قل لا، المراد بها الألفاظ العربية، فالمراد بها الألفاظ العربية، حينئذ نفسر الوضع بأنه ما جعل دليلا على المعنى، ما جعل دليلا على المعنى، هذا النظر فيه يكون في المعاجم ونحوها. القول الثاني فسر بالقصد، فسر به بالقصد، وهو إرادة المتكلم إفادة السامع، إرادة المتكلم إفادة السامع. ما الذي ينبني على هذا الخلاف؟ ينبني على هذا الخلاف أمر جوهري، وهو أنك إذا قلت بالوضع يعني وضع العربي جميع اللغات غير العربية ليست كلاما عند النحاة، ودخل معنا الكلام الذي لم يقصده المتكلم ككلام المجنون والساهي ومن جرى على لسانه ما لا يقصده والسكران إذا تكلم، هل يسمى كلاما أم لا؟ يسمى كلاما، سكران إذا تكلم يسمى كلاما أم لا؟ يسمى كلاما قطعا. لماذا؟ لأنه إذا استجمع الأركان الأربعة، لفظ مركب مفيد فائدة تامة وبالوضع العربي كذلك، حينئذ كل هؤلاء الذين تكلموا ولم يقصدوا بقلوبهم معاني ما تلفظوا به نقول دخل. على القول الثاني بالوضع يعني القصد، إذن لفظ مركب مفيد مقصود ولم يشترط اللفظ العربي، إذن دخلت معنا اللغات الأجنبية تسمى كلاما عند النحاة، وخرج كلام المجنون والساهي والغافل والنائم والسكران ومن جرى على لسانه ما لا يقصده، لأنها ليست مقصودة، ليست مقصودة. والصحيح هو الأول بأن المراد به الوضع العربي. وأما ما أوردوه بأن النائم إذا قام قال لزوجته أنت طالق يقع أو لا يقع، قالوا لو قلنا بأنه كلام نحوي لوقع الطلاق، ولذلك فر بعضهم من تفسير الوضع بالقصد، قال لابد أن يكون مقصودا من أجل أن يكون كلاما، من أجل أنه إذا تكلم النائم وطلق زوجته أو باع واشترى وأوقف وأهدى أنها تدخل أو تخرج؟ تخرج، أي لأنه يشترط القصد من أجل أن كلام هؤلاء لم يقصدوه. والجواب عن هذا بأن البحث هنا في هل هو كلام أم لا في لسان العرب، وأما اعتبار المقاصد وعدمها فهذا مبحث شرعي، هذا مبحث شرعي فلا يدخل هذا على ذلك. فنقول هو كلام، وهو كلام عربي فصيح، إلا أن الشارع لم يعتبر ما يترتب على كلامه لفقد القصد، حينئذ يكون الدليل من جهة الشرع، رفع القلم عن ثلاث إلى آخره. حينئذ نقول لا يعترض على إدخال كلام الساهي والمجنون والسكران بأنه إذا تكلم بكلام حينئذ صح بيع إلى آخره، قل لا، وإنما انتفت المقاصد هنا للدليل الشرعي. إذن هذه أربعة أركان لابد من وجودها في حد الكلام، إن انتفت فلا يسمى كلاما. لو كان لفظا مركبا لكنه غير مفيد فإذا تام فلا يسمى كلاما، لو تلفظ بلفظ مركب مفيد فإذا تام لكنه ليس بلغة العرب لا يسمى كلاما، لو أفاد فائدة تامة ولم يكن بلفظ كالإشارة، يعني ممكن تقول للشخص استفاد ويستجيب، حينئذ نقول إشارة من أسفل إلى علو أو من علو إلى أسفل أفادت فائدة تامة لم يتردد في فهم المعنى، حينئذ نقول هذا لا يسمى كلام. لماذا؟ لفقده شرط اللفظ، لابد أن تكون هذه الأركان كلها مستجمعة. ثم قال رحمه الله تعالى بعدما عرف لنا الكلام، قال وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. أقسامه الضمير يعود هنا إلى الكلام، وأنت إذا نظرت اسم وفعل وحرف ليست أقسام من الكلام، وإنما المشهور الذي يحفظه الجميع أنها أقسام للكلمة ليس أقسام للكلام. الكلام يتنوع إلى نوعين: جملة اسمية وجملة فعلية، لأن الكلام لابد فيه من كلمتين فأكثر، وهنا الاسم واحد كلمة واحدة، والفعل شيء واحد كلمة واحدة، وحرف جاء لمعنى شيء واحد، فكيف نقول هذه أقسام الكلام؟ لابد من التأويل، كلام طويل فيه، لكن نقول أقسامه أي أقسام أجزائه التي يتألف الكلام من مجموعها لا من جميعها. إشكال واضح؟ إذا قلنا الضمير هنا يعود إلى الكلام، الكلام عرفنا أنه لابد أن يكون مركبا كلمتين فأكثر، أقل ما يتألف منه الكلام كلمتان: جملة اسمية، مبتدا وخبر، جملة فعلية، فعل وفاعل أو نائب، فعل وفاعل أو نائب. حينئذ كيف نقول أقسام الكلام ثلاثة: اسم، والاسم شيء واحد، هذا تعارض. نقول أراد أن يبين لنا لما أخذ التركيب في حد الكلام، والكلام يتألف من أجزاء، وهذه الأجزاء تتنوع إلى ثلاثة: اسم وفعل وحرف. حينئذ نقول أقسامه على حذف مضاف، أي أقسام أجزاء الكلام، أقسام أجزاء الكلام. ما هي أجزاء الكلام؟ كلمات. أجزاء الكلام كلمات، كلمات هذه لا تخرج عن ثلاثة أنواع: إما اسم وإما فعل وإما حرف. أقسامه ثلاثة بالاستقراء والتتبع، وهو محل إجماع: اسم وفعل وحرف. قال وحرف جاء لمعنى، جاء يعني لا مطلق الحرف، لا مطلق الحرف، وإنما حرف جاء يعني وضع، فأراد بالمجيء هنا الوضع، جاء يعني وضع لمعنى، هذا جار ومجرور متعلق به بجاء، أي ليدل على معنى من المعاني، وأراد به الاحتراز عن حرف لم يجئ لمعنى، وهو ما يسمى به حرف الهجاء، لأن الحرف نوعان: حرف مبنى وحرف معنى، حرف مبنى وحرف معنى. حرف مبنى مثل ماذا؟ ألف باء تاء، زه يهده، ما تألف زيد، ثلاثة أحرف، زه هذا حرف مبنى، حرف بالسكت هاء السكت، زه حرف مبنى. لماذا؟ لأنه جزء الكلمة لا جزء الكلام، صحيح؟ جزء الكلمة لا جزء الكلام. يه جزء زيد، جزء زيد وهو كلمة لا جزء الكلام، ده جزء الكلمة لا جزء. إذن حرف المبنى ما تألفت منه الكلمة اسما كانت أو فعلا أو حرفا. حرف المعنى ما دل على معنى بذاته، ذه لا يدل على معنى، يه لا يدل على معنى، ده لا يدل على معنى، لكن في من إلى ورب ومذ ومنذ، هذه حروف معاني أو مباني؟ حروف معاني، يعني كلمة تدل على معنى، وإن كانت دلالتها على معنى في غيرها لا في ذاتها، لكنها معتبرة فيه في الكلام. والذي يعتبر جزءا من أجزاء الكلام حرف المبنى أو حرف المعنى؟ حرف المعنى. ولذلك قال وحرف جاء لمعنى، جاء لمعنى احترازا من حرف لم يجئ لمعنى، هذا المشهور عند أكثر الشراح. والصحيح أنه ليس للاحتراز وإنما هو لبيان الواقع، لبيان الواقع. لماذا؟ لأننا في أول الكلام قلنا أقسامه، أي أقسام أجزاء الكلام، والذي يكون جزءا من أجزاء الكلام هو حرف المعنى لا حرف المبنى، فخرج من قولنا أقسامه، فلم يدخل معنى حتى نحتاج إلى إخراجه. واضح هذا؟ إذن أقسامه ثلاثة، أي أقسام أجزائه التي يتألف منها اسم وفعل وحرف معنى. الاسم له معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح، وأما معناه في اللغة ما دل على مسمى، وأما معناه في الاصطلاح فهو كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. كلمة، والكلمة هي قول مفرد، قول مفرد، كلمة هذا يسمى جنسا، دخل فيه الاسم والفعل والحرف. كلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف. قولنا الاسم في تعريفه، الاسم كلمة دخلت الأقسام الثلاثة، دلت على معنى في نفسها، أخرج ماذا؟ الحرف، لأنه لا يدل على معنى في نفسه، ودخل معنا الفعل لأنه كلمة يدل على معنى في نفسه، ولم يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. إذا مع دلالته على المعنى لا يدل على زمان، مع دلالته على المعنى لا يدل على زمان. إذا مدلوله شيء واحد وهو المعنى، المقصود أن الاسم مدلوله شيء واحد وهو المعنى، وأما الزمن فلا يدل عليه. والمراد بالزمن المنفي هنا الأزمان الثلاثة المشهورة، الماضي والحاضر والمستقبل، لا مطلق الزمن. أمسي اسم بالإجماع، لكن مدلولها زمن، زمن أو لا، مدلولها زمن قطعا. ليس مراد النحاة نفي دلالة الاسم عن الزمن مطلق الزمن، بمعنى أنه لا يوجد عندنا اسم يدل على الزمن البتة، لا، صباح، ليل، ضحى، مساء، هذه أسماء وتدل على زمن. إذا ما مرادهم هنا ولم يقترن بزمان، مرادهم الأزمنة الاصطلاحية، الماضي والحاضر والمستقبل، هذا المراد. كلمة دلت على معنى في نفسها، مرادهم بفي هنا بمعنى الباء، يعني بسبب نفسها، دون ضميمة كلمة أخرى، دون ضميمة كلمة أخرى. فتفهم كلمة زيد وحدها أنها تدل على ذات مشخصة مشاهدة في الخارج، تعلم كلمة سماء إذا أطلق لفظ سماء تعلم المراد به أرض، تعلم المراد به ماء، شاي، قهوة، كل هذه ألفاظ إذا أطلقت فهم السامع المراد من هذه الألفاظ، يعني معانيها التي وضعت لها في لسان العرب دون ضميمة كلمة أخرى، لأن الذي لا يفهم معناه إلا بضميمة كلمة أخرى هو الحرف، فالحرف من يفيد الابتداء، لكن كيف يفهم منه الابتداء؟ لابد من إدخاله في معنى في جملة، وأما قبل إدخاله في الجملة لا يدل على معنى. الاسم قبل إدخاله في جملة يدل على معنى، الفعل قبل إدخاله في جملة يدل على معنى، أما الحرف قبل إدخاله في الجملة لا يدل على معنى. هذا المراد به بأنه كلمة تدل على معنى في نفسها، يعني بنفس يعني بذاتها دون ضميمة كلمة أخرى كالحرف. وأما الفعل فهو في اللغة نفس الحدث كالقتل والضرب، يعني ما يحدثه الفاعل سمى ماذا؟ سمى فعلا. وأما في الاصطلاح فهو كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة، بأحد الأزمنة الثلاثة، لابد من التخصيص. وفي الاسم لابد أن يقال ولم يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، ولا نطلق ولم يقترن بزمان، غلط هذا، يعني قد يقترن بزمان لكنه يكون اسما. كلمة جنس دخل فيه الحرف الاسم والفعل والحرف، دلت على معنى في نفسها أخرج الحرف في نفسها يعني بنفسها دون ضميمة كلمة أخرى، واقترنت يعني هذه الكلمة بأحد الأزمنة الثلاثة خرج الاسم، لا الحرف خرج بالأول. كلمة شملت ثلاثة الأنواع دلت على معنى في نفسها خرج الحرف، هذا فصل. واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة أخرج الاسم لأنه لا يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، قول بأحد الأزمنة يعني لا بزمنين ولا بثلاثة، لأن الفعل إما أن يكون ماضيا فلا يكون حاضرا ولا مستقبلا، وإما أن يكون حاضرا وهو المضارع ولا يكون ماضيا ولا مستقبلا إلا على قول الجمهور، وإما أن يكون مستقبلا ولا يكون حاضرا ولا ماضيا. ولذلك انقسمت الأفعال إلى ثلاثة أقسام، فعل ماضي وفعل مضارع وفعل فعل أمر. فعل الماضي ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم، مضى زيد، سافر زيد، قدم عمرو، قبل زمان العبرة بالكلام، العبرة بماذا؟ بالكلام. فإن وقع الحدث قبل زمن التكلم فالفعل يكون ماضيا، إن كان في أثناء زمن التكلم أو بعده ولم يكن بصيغة افعل فهو مضارع، إن كان في المستقبل هو أمر. إذن الماضي ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمن التكلم، كتب ونصر وقام وقتل وصلى وزكى إلى آخره. والمضارع ما دل على حدث يقع في زمان التكلم أو بعده، يكتب وينصر ويقتل ويضرب إلى آخره. والأمر ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم أو ما كان على صيغة افعل كما سيأتي. الحرف له معنيان، معنى اللغوي وهو طرف، ولذلك قيل اشتق من التحرف والتطرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف أي جانب وطرف من الدين، هذا مراد بالحرف هنا. وفي اصطلاح النحاة كلمة دلت على معنى في غيرها، كلمة هذا الجنس يشمل الاسم والفعل والحرف دلت على معنى في غيرها أخرج الاسم والفعل فاختص به بالحرف، بمعنى أنه لا يدل دون ضميمة كلمة أخرى على معنى، فلا بد من إدخاله في جملة مفيدة. إذن هذه الجملة أراد بها تقسيم أجزاء الكلام وهي ثلاثة، وهذا محل وفاق بين النحاة. ثم عندنا اسم وعندنا فعل وعندنا حرف، ما الذي يميز هذا عن ذاك؟ التمييز إما أن يكون من جهة الحد يعني التعريف وهذا أضبط لكنه أصعب، وإما أن يكون من جهة العلامات لأن العلامات تكون ملفوظا بها، فإذا كان كذلك فهي أسهل لكنها ليست أضبط، ليست أضبط. قال رحمه الله تعالى: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. فالاسم هذه الفاء تسمى فاء الفصيحة، فصيحة فعيلة بمعنى مفعلة، لأنها أفصحت عن شيء محذوف، لأنه لما قال أقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى سأل سائل أو هو قدر سائل، فإذا أردت معرفة ما يميز لك الاسم عن الفعل عن الحرف فأقول لك الاسم يعرف الأخير. هذا السلام كله محذوف دل عليه هذه الفاء، تسمى ماذا؟ تسمى فاء الفصيحة، فصيحة، وبعضهم يسميها الفضيحة لأنها دلت على شيء محذوف. الاسم هذه للعهد الذكري، يعني اسم الذي تقدم لنا ذكره في التقسيم السابق، لأن النكرة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأولى. قال أقسام ثلاثة اسم نكرة، ثم قال فأما الاسم، فالاسم جاء بأل، هذه تسمى أل العهد الذكري، يعني الاسم الذي سبق ذكره في أقسام الكلام. هذه قاعدة مهمة في التفسير، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. هل الرسول الثاني وعين الأول؟ لأنه وقع غير معين، الرسول رسولا ما عينه من هو في هذه الآية، فهل الذي عصاه فرعون هو عين الرسول المبعوث أولا؟ نعم. ما الذي دل على ذلك؟ ال فأل هنا العهد الذكري. ثم من القواعد المشتهرة، إذا أتت نكيرة مكررة تغير وعي عن الثاني توافقا، فإذا عرف الثاني فهو عين الأول. طيب، فالاسم يعرف بماذا؟ قال بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف القول. ذكر أربع علامات يتميز بها الاسم عن الفعل والحرف. إن وجدت علامة واحدة من هذه العلامات الأربعة أو كونه يقبل علامة منها فاحكم عليه بأنه اسم. فإذا قبل الخفض وهو الكسرة تحكم عليه بأنه اسم لا فعل ولا حرف، لأن الذي يدخله الخفض ويختص به هو الاسم. وإذا قال النحاة بأن هذا الشيء علامة على اسمية الكلمة أو فعلية الكلمة فاعلم أنه يختص بها ولا يدخل على غيرها، إذ لو دخل على غيرها لما جاز أن يكون علامة، لأن العلامة على كون الكلمة اسما لابد أن تختص بالاسم فلا تدخل على الفعل، وإلا ما صح أن تكون علامة. فالخفض لا يدخل إلا الأسماء، كسر لا يدخل إلا الأسماء، والتنوين لا يدخل إلا الأسماء، وحروف الخفض لا تدخل إلا على الأسماء، وأل لا تدخل إلا على الأسماء، ولا يكون مبتدعا إلا الاسم، ولا يكون فاعلا إلا الاسم، ولا يكون مضافا إلا الاسم. هكذا كل ما جعل علامة على اسمية الكلمة فهو مختص بالاسم ولا يدخل على فعل البتة. أشهر العلامات التي ذكرها المصنف أربعة، قال بالخفض، هذه العلامة الأولى، خفض في اللغة ضد الارتفاع وهو التذلل والخضوع، وفي اصطلاح النحاة المراد به في هذا الموضع، أقول في هذا الموضع في كونه علامة، الكسرة التي يحدثها العامل، يعني مرتبط بشيئين، ليس مطلق الكسرة كلما رأيت كسرة فاحكم عليه بأنه اسم، لا، المراد كسرة وأحدثها عامل، عامل ماذا؟ عامل الخفض، وهو شيئان منحصر في شيئين لا ثالث له، إما حرف جر وإما مضاف. عامل الجر منحصر على الصحيح في عاملين اثنين لا ثالث لهما، الأول حرف الجر والثاني المضاف. إذن كسرة أحدثها حرف جر أو كسرة أحدثها مضاف فقط، هذا الذي يصح جعله علامة على اسمية الكلمة، لأنك تقول أمسي أفضل علامة، هذه تدل على الاسمية، لا، لماذا؟ لأن هذه الحركة هي كسرة، نعم، وليست كل كسرة تكون علامة على اسمية مدخولها، لأن أمسي هذه كسرة لم يحدثها عامل الجر، ليس عندنا حرف جر وليس عندنا مضاف، إذن هذه الحركة تسمى حركة بناء، أمسي هذا مبني على الكسر، مبني على الكسر. قم الليلة، قمي فعلنا مثل، والكسرة هذه لم يحدثها، هكذا تعبر، لم يحدثها عامل الخفض وهو حرف الجر ولا المضاف، فليس كلما رأى الطالب كسرة حكم عليها بأن مدخولها اسم، وإنما يشترط في هذه الكسرة أن تكون محدثة نتيجة وهي أثر، الأثر لماذا؟ حرف جر سابق أو مضاف. غلام زيد، زيد نقول هذا مضاف إليه، مجرور وجره كسرة، جاء غلام زيد، ما الذي أحدث هذه الكسرة؟ غلام، نفس غلام، غلام أحدث هذه الكسرة، كما نقول جاء زيد، زيد فاعل والذي أحدث الرفع هو جاء، كذلك جاء غلام زيد، زيد هذا مخفوض بالكسرة والذي خفضه هو غلام نفسه. حينئذ نقول هذه كسرة أحدثها عامل الكسر، عامل الخفض، وهو المضاف. إذا نحكم على زيد بكونه اسما. مراتب زيد، زيد نقول هذا زيد كلمة دخل عليه الخفض وهو الكسرة. حينئذ نقول ننظر فيه، ما الذي أحدث هذه الكسرة؟ وجدنا أن الباء وهي حرف جر، فنحكم على هذه الكسرة بأنها أثر لعامل الخفض، فهي علامة على الاسمية. إذن المراد بالخفض هنا الكسرة التي يحدثها العامل، يعني عامل الخفض إما حرف الجر وإما ماذا؟ وإما المضاف، ليس الإضافة، صحيح المضاف. يزيدون أو ما ناب عنها، يعني عن الكسرة. وهذا فيه نظر في هذا المقام، فيه نظر في هذا المقام، يعني مراتب المسلمين، ما الذي ينوب عن الكسرة؟ الفتحة والياء، كذلك الياء في جمع المذكر السالم وفي المثنى، ومراتب أبيك في الياء أسماء الستة. حينئذ نقول نابت الياء هنا عن ماذا؟ عن الكسرة. أو كذلك مراتب أحمد، أحمد فتحة نابت عن الكسرة. لكن لا يصح في هذا المقام أن ندخل ما ينوب عن الكسرة في كونه علامة، لأنه مراتب أحمد ضرب زيد عمرا، المبتدئ قد يلتبس عليه ضرب، هذه فتحة وهي نائبة عن الكسرة، كما أنها نابت فيه بأحمد، هذا لا يصح علامة. لماذا؟ لأن هذه تدخل على ماذا؟ على الفعل، كما أنها تدخل على الاسم الممنوع من الصرف. على كل بعض يزيد هذا، ويمكن أن يقيد بأنه ما أحدثها عامل الخفض، يعني ما ينوب عن الكسرة بالشرط المتقدم، وهو ما أحدثه حرف جر أو المضاف، على هذا يستقيم. لكن الأولى تركه في هذا المقام. النوع الثاني من العلامات قال التنوين بالخفض والتنوين. التنوين مصدر نون، ينون تنوينا، والمراد به في اللغة التصويت، يعني إظهار الصوت، إظهار الصوت. تقول نون الطائر أي صوت. وفي اصطلاح النحاة نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا للاستغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم، هذا تعريف طويل. وأخطر منه وأسلم وأضبط وأحسن أن يقال التنوين كما عرف الصوت بها من الهوامح، نون تثبت لفظا لا خطا، نون تثبت لفظا لا خطا. فكل نون تثبت في اللفظ، تثبت لفظا في اللفظ ولا تكتب، هي علامة على اسمية الكلمة، اسمية الكلمة. جاء زيد، زيد دن، هذه نون ساكنة تثبت في اللفظ ولا تكتب، وإنما يستغنى عنها بتكرار الشكل. جاء زيد عندنا ضمتان، واحدة تجاه الأسفل هذه حركة الإعراب، والثانية تجاه العلو هذه نائبة عن النون، واضح؟ زيدا، رأيت زيدا دن، فتحتين، فتحة الأولى هي حركة الدال، والفتحة التي تكون أنزل منها هي نيابة عن النون، عن التنوين. إذن يلفظ بها ولا تكتب، وكل نون يلفظ بها ولا تكتب فهي تنوين، وهي علامة على اسمية الكلمة. أما نون ساكنة، هذا واضح أنها نون ساكنة تتبع آخر الاسم، وقال الآخر لأنه يلزم الدور، لفظا وتفارقه خطا، هذا الذي ذكر الصوت الحمراء، للاستغناء عنها، عن هذه النون بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم، نحو محمد وكتاب وإيه وصه ومسلمات وفاطمات وحينئذ وساعة إذن، هذه كلها أسماء. لماذا؟ لدخول التنوين عليها. فكل كلمة نونت وقبلت التنوين فهي ماذا؟ فهي اسم، لكن بشرط أن تكون هذه النون الزائدة الساكنة تلفظ ولا تكتب، لأن ما يكتب ويلفظ هذا قد يدخل على الأسماء، وقد يدخل على الأفعال، وقد يدخل على الحروف كما هو مبسوط في موضعه. العلامة الثالثة قال ودخول الألف واللام. دخول الألف واللام يعني أل، والتعبير بأل هو الأصح، لأن الصحيح أن المعرف هنا مركب من حرفين، الهمزة وهي همزة قطع على الصحيح ومذهب الخليل، واللام واللام. اللام هو مذهب الجمهور، ولذلك يكتفون بها ودخول اللام. والالف هذه تذكر من باب التتمة، بمعنى انها لا تذكر اللام الا مع الالف، وهي همزة وصل عند الجمهور. والصحيح انها همزة قطع سهلت بكثرة الاستعمال. حينئذ اذا كان الهمزة همزة قطع واللام هي اصل، فال مثل هل وبل، فلا يصح ان تقول هل الهاء واللام، يصح؟ لا يصح، لان ما كان مؤلفا من حرفين فاكثر نطق باسمه بالمسمى، نطق بالمسمى، وان كان من حرف واحد فينطق بالاسم. فتقول برات بزيد الباء حرف جر، جئت بالاسم ولا تاتي بالمسمى. واما ما كان على حرفين فاكثر، حينئذ تقول هل وبل وال ومن وعن. ولا يصح ان يقال الميم والنون في من، ولا الهاء واللام في هل، ولا الباء واللام في بل، ولا يقال في سوف السيل والواو والفاء، لانها على حرفين فاكثر، هذا هو القاعده فيها. واذا كان كذلك فقول دخول الالف واللام فيه نظر. اذن العلامه الثالثه هي دخول الف اول الكلمه، في اول الكلمه، بقطع النظر عن نوعها، لان الانواع قد تكون معرفه وقد تكون زائده وقد تكون موصوله. ان كانت معرفه كقولك جاء الرجل، جاء الرجل، الرجل هذا نكرة في اصله ودخلت عليه ال قبل التعريف. الزائده محصوره في موضعين، دخولها على علم كالعباس والحارث والصالح مثلا اذا كان علما، وعلى ما كان واجب التنكير كالتمييز، رايتك لما عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمي. وطبت النفس اصلها طبت نفسا، ونفسا هذا تمييز، والتمييز كما سياتي انه لا يكون الا نكره. فدخلت ال هنا على واجب التنكير فنحكم عليها بانها زائده. اذن الزائده في موضعين اثنين، ان تدخل على الاعلام وان تدخل على واجب التنكير كالتمييز. الموصوله ان تدخل على الوصف، اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفه المشبهه. جاء الضارب، الضارب نقول هذا ماذا؟ هل هنا موصوله يعني الذي ضرب. جاء المضروب، جاء الحسن الوجه، كل هذه نقول ال هنا موصوله. اذن دخول الالف واللام كما قال صاحب الاصل، ونقول دخول ال مطلقا بدون استثناء، سواء كانت معرفه وهي التي اثرت وافاد التعريف في مدخولها، او كانت زائده وهي ما كانت داخله على العالم وعلى واجب التنكير، او موصوله وهي ما كانت داخلة على الوصف، اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة. الرابع قال وحروف الخفض، يعني دخول حرف واحد أو الجميع. قال حروف الخفض يعني جميع حروف الخفض علامة على سمية الكلمة، أو واحد منها يكفي، واحد يكفي كذلك. هو يقول حروف الخفض جمع، أقول الإضافة هنا جنسية أي تبطل معنى الجمعية، فيصدق بالقليل بالواحد ولا يشترط فيه الجميع. ثم قال أراد أن يذكر لك بعض الأمثلة لحروف الخفض التي تحكم ب التي نحكم باسمية مدخولها، ذكر لك بعض الأمثلة أو أشهر ما يمكن أن يقال في حروف الخفض. وصلها ابن مالك إلى 20 في الألفية. قال من، ولها معان كثيرة جدا، منها وأشهرها الابتداء، مكانا كان أو زمانا، يعني تأتي من حرف ابتداء، والابتداء قد يكون من المكان، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من الابتداء المسجد الحرام. إذن المسجد الحرام هذا ابتداء للإسراء وهو مكان. من أول يوم أحق أن تقوم في أول يوم، من هنا للابتداء، مكاني أو زماني؟ زمان، يعني أول يوم من هذا الزمان. إلى، ومن معانيها الانتهاء، كذلك مكانا أو زمانا، من المسجد الحرام إلى انتهاء المسجد الأقصى وهو مكان، ثم أتم الصيام إلى الليل. إذن الليل انتهاء للصيام، فأول جزء من أجزاء الليل يصدق عليه أنه منتهى الصوم، زمان أو مكان. زمان. إذن كما أن من تكون للابتداء مكانا أو زمانا، كذلك إلى للانتهاء مكانا أو زمانا. وعن ومن معانيها المشهورة المجاوزة، رميت السهم عن القوس، أي بعدت السهم عن القوس بواسطة إيجاد الرمي. رميت السهم عن القوس، عنه أفادة المجاوزة، والمجاوزة المراد بها المباعدة. رميت السهم عن القوس، أي بعدت القوس السهم أو قوس عن، بعدت السهم عن القوس بواسطة ماذا؟ إيجاد الرمي، بواسطة إيجاد الرمي. وفي وعلى ومن معانيها الاستعلاء والعلو والارتفاع، صعدت على الجبل. إذا فادت الاستعلاء وهو العلو والارتفاع، ومن هنا أخذ أهل السنة والجماعة من قولك الرحمن على العرش استوى. إذن الرحمن جل وعلا استوى، استواء يليق بجلاله على العرش. حينئذ على هنا على بابها. وفي ومن معانيها الظرفية، والظرف هو الوعاء، الظرف هو الوعاء. نحو ماذا؟ الماء في الكوز. الماء في الكوز، عندنا ظرف وعندنا مظروف. الظرف هو الكأس لأنه يحتوي، والذي يكون فيه هو الماء، هو المظروف. نعم. ورب، واختلفوا في رب تدل على ماذا، وأصحها أن يقال رب للتقليل قليل وللتكثير كثير، تناسبا للتقليل قليل وللتكثير كثير. نحو ماذا؟ رب رجل كريم لقيته، رب رجل كريم لقيته، وهي لا تعمل الجر أو لا تكون حرف جر إلا بخمسة شروط مأخوذة من المثال. رب جاءت في صدر الكلام أن تكون مصدرة، يعني في أول الكلام. الثاني أن يكون مجرورها نكرة، رب رجل، رجل، رب الرجل لا يصح، رب زيد لا يصح، لذلك هي من علامات ليست أخص من ذلك، من علامات النكرة. كيف تميز النكرة عن المعرفة؟ سيأتينا بحث إن شاء الله تعالى. كيف تميز؟ مما يميز النكرة عن المعرفة دخول رب، رب لا تدخل إلا على نكرة، ولا يكون مدخولها إلا نكرة. إذن أن تكون في صدر الكلام مصدرة في أول كلام، أن يكون مجرورها نكرة. الثالث أن تكون هذه النكرة موصوفة، رب رجل كريم، لابد من النعت، رب رجل لقيته لا يصح، لابد أن يكون هذه النكرة مدخول رب، لابد أن يأتي بعده وصف توصف. رابعا أن يكون عاملها مؤخرا، رب رجل كريم لقيته، لقيته هذا عامل رب، لا يصح أن تقول لقيته رب رجل كريم أو رب رجل لقيته كريم، لا يصح، لابد أن يكون العامل متأخرا. الخامس والأخير أن يكون فعلا ماضيا، فعلا ماضيا، هذه خمسة شروط مأخوذة من المثال. رب رجل كريم لقيته مصدرة في أول الكلام لا يسبقها شيء، أن يكون مدخولها نكرة، ثم النكرة موصوفة، ثم عاملها مؤخرا، ثم أن يكون فعلا ماضيا. رب رجل كريم ألقاه لا يصح، رب رجل كريم أدركه لا يصح، لابد أن يكون فعلا ماضيا. إذا رب للتقليل قليل وللتكثير كثير، يعني أكثر ما يحمل رب على المعنى الكثير تكثير، أما القليل فهو قليل. والباء يعني من، الباء هنا ذكرها بالاسم، انظر قال ماذا، من إلى عن على في رب، ذكرها بماذا؟ بالمسمى، لأن على حرفين فأكثر. وجاء عند الباء والكاف واللام، جاء بالأسماء الباء والكاف واللام. والباء من معانيها التعدية، مررت بالوادي، مررت بزيد. والكاف ومن معانيها التشبيه، مشاركة أمر بأمر في معنى، نحو ليلة كالبدر، شبهت ليلة بالبدر. واللام من معانيها أشهرها ثلاثة، وهي الأول الملك، المال لزيد، وضابط اللام التي للملك أن تقع بين ذاتين، المال ذات ليس معنى من المعاني، وزيد ذات، وتدخل على من يصح منه الملك، هذا يسمى ماذا؟ لام الملك، تقع بين ذاتين وتدخل على من يتصور أو يصح منه الملك. الثاني من أنواع اللام الاختصاص، الباب للدار، الحصير للمسجد ونحو ذلك. هنا ضابطها أن تقع بين ذاتين، المسجد ذات والحصير ذات، الباب ذات والدار ذات، لكن دخلت على ماذا؟ على ما لا يصح الملك منه. المسجد لا يملك، الحصير للمسجد، المسجد لا يملك. لماذا؟ لأنه لا يعقل، إنما الذي يصح منه الملك هو الذي يصح منه البيع والشراء، وهنا لا يصح أن يضاف للمسجد على أنه ملك له، إنما يقال ملك لزيد ولا يقال ملك للمسجد، وإنما هو مختص بالمسجد. الثالث الاستحقاق، الحمد لله، الحمد لله، وضابطها أن تقع بين معنى وذات، وتقع وتدخل على الذات. الحمد هذا معنى من المعاني، لله الله عز وجل ذات موصوفة بجميل الصفات. إذن اللام تأتي لمعاني ثلاث، الملك والاختصاص والاستحقاق، وتكسر اللام مع الظاهر، المال لزيد، الحصير للمسجد، تكسر مع الاسم الظاهر، مع الاسم الظاهر، وتفتح مع الضمير إلا الياء، المال لي، كسرت اللام، المال له، لك، فتحت اللام. إذن المال لزيد مع الاسم الظاهر، كل اسم ظاهر دخلت عليه اللام فهي مكسورة. ماذا بقي يقابل الظاهر؟ المضمرات، لي احفظها هكذا، اذا كان المدخول هو الياء متكلم اي الذي انكسرت كالظاهر، وما عداه فهي مفتوحه، مال لك مثلا او لنا او له، نقول هذه بالفتح. قال وحروف القسم يجوز فيه الرفع والخفض، حروف القسم، حروف حروف، يعني يجوز ان يكون معطوفا على من ويكون مرفوعا، ويجوز أن يكون معطوفا على الألف واللام، يعني دخول حروف القسم والرفع أولى. وحروف القسم ذكر منها المصنف ثلاثة وهي الأشهر متواردة في لسان العرب، الواو والباء والتاء، وذكرها بالأسماء، ذكرها به بالأسماء، لأن المسمى على حرف واحد، على حرف واحد. وقدم الواو على الباء مع أن الباء أصل في القسم، لأن الأكثر شيوعا في لسان العرب هو الواو، ولذلك الأقسام التي في القرآن أكثرها بالواو، الشمس وضحى والضحى الأخير أكثرها بالواو، مع أنها ليست أصلا هي فرع، وأما الباء فهي الأصل، ولذلك قدمها المصنفون. الواو هذه تكون حرف قسم، هي حرف جر وقسم، يعني حرف قسم باعتبار المعنى، واما باعتبار العمل فهي حرف جر، حرف ثاني من حروف القسم. الواو تكون حرف قسم وجر بثلاثه شروط، الاول حذف فعل القسم معها وجوبا، يعني لا يقال اقسم والله، وما يسمع فهو لحن، اقسم والله لا يصح، مثل واقسم بالله جهد ايماني، اقسم بالله كذا، يصح ان يحذف وأن يذكر مع الباء، وأما مع الواو فيجب حذف الفعل، فلا يصح أن يقال أقسم والله، وإنما تقول والله، كما أقسم الله عز وجل والليل والشمس وضحاها ونحو ذلك. الثاني ألا تستعمل في قسم السؤال، يقال في الباء بالله أخبرني، سؤال طلب يعني، بالله أخبرني، لكن لا يصح أن يقال والله أخبرني. إذن لا تستعمل الواو في قسم السؤال، يعني أن تقسم على غيرك بأن يخبرك بالسؤال، بالله أخبرني، هذا صحيح في لسان العرب، لكن والله أخبرني نقول هذا لا. الثالث أنها تدخل على الضمير، ولا تدخل على مثل الظاهر. هذه ثلاث شروط لا تكون الواو حرف قسم إلا بها. الأول وجوب حذف فعل القسم معها ولا يجوز ذكره البتة. الثاني أنها لا تستعمل في قسم السؤال فلا يقال والله أخبرني. الثالث أنها لا تدخل على الضمير بل لا تدخل إلا على الاسم الظاهر، والطور وكتاب مسطور والتين والزيتون وطول إلى آخره. الثانية الباء وهي الأصل في القسم، لذلك تدخل على الظاهر وعلى المضمر بلا شرط. ما كان أصلا في الشيء لا يشترط فيه شيء، ما كان أصلا في الشيء لا يشترط فيه شيء، وإنما الشروط قاعدة عامة هذه في جميع الأبواب. لا يشترط في الشيء شروط إلا إذا كان فرعا، وأما الأصل فهو حر، يعني يعمل بلا شرط ولا قيد، يعمل بلا شرط ولا قيد. ولذلك الباء تعمل بلا شرط ولا قيد، فتدخل على الاسم الظاهر بالله لأجتهدن، أو بك يا الله لأجتهدن خطاب لله عز وجل، ويذكر معها فعل القسم، وأقسم بالله لأهد أيماني بالله كذا يحذف معها إلى آخره. الثالث التاء، تاء وهي أقل استعمالا من الواو، وشروطها أربعة، جميع الشروط الواردة في الواو ويزاد عليها أنها تختص بلفظ الجلالة الله، تالله لأكيدن أصنامكم. إذن يجب حذف فعل القسم معها، لا يقال أقسم تالله، لا يجوز هذا، لا تستعمل في قسم السؤال تالله أخبرني، لا تدخل على الاسم الظاهر، يزاد أنها لا تدخل على الضمير، تدخل على الاسم الظاهر لفظ الجلالة فحسب. هذه أربع شروط في التاء، لذلك قال التاء ولا تدخل إلا على لفظ الجلالة فالله لأكيدن سمع الرحمن رب الكعبة، لكنه قليل، وإنما الشائع القياس هو لفظ الجلالة، لفظ الجلالة. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.